مستمعينا الكرام، ونبدأ معكم لقائنا بأحلى الأغنيات التي طلبتم الاستماع إليها وما يطلبه المستمعون، لكن في أول أيام العيد. هنا القاهرة، مع أغنياتكم المفضلة في صحبة هذا البرنامج. ما يطلبه المستمعون، تصحبكم فيها اليوم رشا أنور. صباح الخير مستمعينا الأعزاء، وأهلا بكم معنا في أول أيام عيد الأضحى المبارك. كل عام وحضراتكم بكل خير وسعادة. سعيدة جدا بوجودي معكم اليوم والزميل بيومي أحمد من الهندسة الإذاعية. وهذه رسالة مستمعينا وتهنئة بالعيد السعيد من الأستاذ محمود درغام، عايز يسمع معنا أغنية أهلا بالعيد، والإهداء لأمي الغالية وأخي وخالي ولكل العائلة ولكل مستمعي إذاعة البرنامج العام من الكاتب الصحفي محمود درغام. وهذه رسالة وتهنئة بالعيد السعيد من الأستاذة سميرة محمد من قنا قوس خزيم، تهدي الأغنية القادمة لزوجها الغالي أبو بناتها تغريد وترنيم وتسبيح. وإهداء خاص للحفيدة فريدة وإلى إخواتها في خزيم، ويدا وسمارة وحنان ودعاء وعمر وأكرم. وإهداء خاص لجميع الأصدقاء الأعزاء في مدرسة العيايشة الإعدادية القديمة ومدرسة عباسية الإعدادية، وإلى صديقة عمري سامية وأولادها زياد وسيف وقاسم، وإلى أهلي في خزيم وأهل زوجي بالكلالسة. وإهداء خاص لابنتي ترنيم في المملكة العربية السعودية وزوجها محمد طه بمناسبة الزفاف السعيد، ألف ألف مبروك. وطلب الاستماع أيضا لأغنية أهلا بالعيد السيد أبو الشمندي، والإهداء للزوجة الغالية والأولاد والبنات وأهلي وآل الشمندي، بالأخص ابني أمير السيد بالجيش المصري بأرض سيناء. وإهداء إلى الأصدقاء علاء إمام، سعيد سلام، محمد عبد الحي رشوان، وإلى كل الأهل والأصدقاء وأعضاء جروب بعنوان محب البرنامج العام. وطلب الاستماع أيضا لأغنية أهلا بالعيد للفنانة صفاء أبو السعود الأستاذ أشرف محمد، والإهداء للشاعر والصديق العزيز محمود عبد الحميد، وإلى المهندس السيد زكي، وإلى سيادة اللواء عادل القنصل، والصديق سعيد سلام، والصديق محمد عبد الحي، وإلى كل الأصدقاء وأعضاء الجروب. وطلب الاستماع أيضا لأغنية أهلا بالعيد الأستاذ محمد عجمي غرياني مركز العضوة محافظة المنيا، والإهداء إلى هبة وهويدة ومروة وأمل ونهى محمد عجمي غرياني، وإلى الأحفاد الغاليين آدم ولارين أحمد رشاد ومحمد وأحمد جلال توفيق، وإلى ليندا ولارين وسليم أحمد رؤوف، وإلى كل أصدقاء جروب ما يطلبه المستمعون وأسرة إذاعة البرنامج العام. وبيهدينا الأغنية أيضا شكرا جزيلا، وهي نستمع لأهلا أهلا بالعيد. العيد فرحة، أجمل فرحة، أجمل فرحة، العيد فرحة وأجمل فرحة، تجمع شمل قريب وبعيد، سعدنا فيها، بيخليها، سعدنا فيها، بيخليها ذكرى جميلة لبعد العيد. غنوا معايا، غنوا، قولوا ورايا، أهلاً أهلاً بالعيد، ما رحب فرحب بالعيد، أهلاً أهلاً بالعيد، سعيد كل أخوة برا وجوة كل أخوة برا وجوة كل فرح وهنا وزغري فرق وهنو سوا وتمنو بركوا وهنو سوا وتمنو كل العالم يبقى سعيد كل أخوة برا وجوة كل أخوة برا وجوة كل فرح وهنا وزغريت غنوا معايا غنوا قولوا ورايا قولوا غنوا معايا غنوا قولوا ورايا قولوا كتر يا رب في أعيادنا وترح فيها البركة وسيب جانا العيد وجانا العيد جانا العيد وجانا العيد أهلا بالعيد بالعيد مستمعينا وأهلا بأجمل التهاني والإهداءات. وهذه تهنئة بالعيد السعيد من الأستاذ محمد عبد العزيز الخردلي من أبو منجوج مركز شبرخيط، عايز يسمع معانا أغنية يا حبيبي يا غايبين لملك العود فريد الأطرش، والإهداء لأهلي وعشيرتي وأبناء قريتي أبو منجوج، وبيقول لهم كل عام وأنتم بكل خير، وتهنئة خاصة لصديق السيد معوض فايد والجميع الأبناء والأحفاد، وإهداء إلى أبناء شقيقي أحمد محمد الخردلي بضرائب الإسكندرية، وإلى محمد الخردلي بجمارك الإسكندرية، وإلى الأسرة الكريمة، وطلب الاستماع أيضا لملك العود فريد الأطرش مدام فريال فواز، وترسل بكل الحب أرق التهاني بمناسبة العيد السعيد للصديقة الغالية إيمان فتحي، والإهداء لكل الأهل والأصدقاء. وهيا نستمع للأغنية القادمة. يا حبيبي يا غايبين وحشيني يا غالين، يا حبيبي يا غايبين وحشيني يا غالين، لو غمض وأفتح لو غمض وأفتح ولاقيكم جايين جايين، يا حبايبي يا غايبين وحشيني يا غايبين، يا حبايبي يا غايبين وحشيني يا غايبين، لو غمض وأفتح لو غمض وأفتح. حبايبي من يوم ما بعدنا ولا شيء في الدنيا بيساعدنا، يا حبايبي من يوم ما بعدنا ولا شيء في الدنيا بيساعدنا، ولا وردة بتزوق بيتنا ولا شمعة بتنور عيدنا، ولا وردة بتزوق بيتنا ولا شمعة بتنور عيدنا، يا حبايبي أيامي فداكم ينساني الفرح لو أنساكم، يا حبايبي أيامي فداكم ينساني الفرح لو أنساكم، والله والله والله وكمان والله والله والله والله والله، أنا صبح وليل أنا صبح وليل أنا صبح وليل أنا صبح وليل أنا صبح وليل أنا صبح وليل حبايبي وحشتوني تعالوا مطرحكم حبيبي وحشتوني، تعالوا تعالوا مطرحكم لسه على حالو، بستنى يا حلوين يا حبيبي يا غيبي، بستنى يا حلوين يا حبيبي يا غيبي، لو غمض وأفتح لو غمض وأفتح ولاقيكم جايين جايين، بستنى يا حلوين يا حبيبي يا غيبي، بستنى يا حلوين يا حبيبي يا غيبي، لو غمض وأفتح لو غمض وأفتح ولاقيكم جايين جايين يا حبيبي جايين جايين. مستمعينا، وهذه رسالة وتهنئة بالعيد السعيد من الأستاذ شريف البدراوي، يرسل أرق وأطيب التهاني والتبريكات بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، وعايز يسمع معنا أغنية الليل عيد للفنانة ياسمين الخيام، والإهداء للزوجة الغالية والأولاد والأحفاد. وإلى أسرة البرنامج شكرا جزيلا، وإهداء خاص لأعضاء جروب ما يطلبه المستمعون، مع أطيب الدعوات لمصر الحبيبة بالخير واليمن والبركات. ويودي الأغنية القادمة أيضا الليلة عيد الأستاذ طارق فاروق لكل من فاروق والزوجته الغالية مي، وإلى أولاده عمر وخديجة، وإلى رمضان حسين وزينب والجميع أفراد الأسرة. ويهدي الأغنية القادمة أيضا الليلة عيد الأستاذ إسماعيل الغيطاني لكل الأهل والأحباب والجميع المستمعين، وبيقول لهم كل سنة وانتم طيبين، وهي نستمع لليلة عيد. هذه رسالة وتهنئة بالعيد السعيد من الأستاذ أحمد زهران لكل الأهل والأحباب، وإهداء خاص للزوجة الغالية صفاء متولي، وإلى أختي الغالية عائشة متولي، وإلى إخواتي في سر سليان فتحي وسعاد وعواطف وصباح وفوزية إبراهيم زهران. كما يهدي الأغنية القادمة لأسرة البرنامج شكرا جزيلا، وإهداء خاص لجميع الأهل والأصدقاء، وبيقول الجميع كل سنة وانتوا طيبين، رسالة الأستاذ أحمد زهران. مستمعينا، وهذه رسالة وتهنئة بالعيد السعيد من الأستاذة سماح حسين سالم، عايزة تسمع معنا أغنية زي الهوى للعندليب عبد الحليم حافظ، والإهداء للزوج الغالي وحبيبي عادل فكري بمناسبة عيد ميلاده النهاردة، أول أيام عيد الأضحى المبارك، وبتقول له ربنا يخليك لينا يا عادل ويحفظك ليا والبناتنا نوران وآيتن وسلين. والإهداء أيضا بمناسبة العيد السعيد لكل الأهل والأصدقاء، وهيا نستمع للأغنية القادمة. وخدت إيه من إيدي يا حبيبي ومشينا، تحت القمر غنينا وسهرنا وحكينا، وخدت إيه من إيدي يا حبيبي غنينا حكينا وفي عز الكلام سكت الكلام وفي عز الكلام سكت الكلام وتريني ماسك الهوى رندا سليم عزمي بتهني الأسرة الكريمة بحلول عيد الأضحى المبارك وعايزة تسمع معنا أغنية الدوامة للفنانة صباح والإهداء للزوج الغالي محمد بهاء والبناتها لجين وألاء وإهداء خاص لحماتي الغالية وأمي العزيزة طنط عفت والأمك البهاء وإهداء خاص أيضا لأخي شريف سليم عزمي وزوجته وبناته ولصديقتي الحبيبة ياسمين أشرف وبتقول الجميع كل عام وأنتم بكل خير وهي نستمع لصباح الدوامة. الحب الخاطف لعلامة لعلامة أخدك ويلفك مريامة مريامة الحب الخاطف لعلامة لعلامة أخدك ويلفك مريامة مريامة ويسيب القلب في دوامة وأنا أصلي بحب الدوامة الدوامة بالليل من غير يفرك فعني وأم خايفة ألاقيني قصاك قلبي وعقلي العقل يقول سبق ونامي والقلب شفايفه تود ودلي أحضر وألف بحر قامة واسهر للصبح في دوامة أحضر وألف بحر قامة واسهر للصبح في دوامة أنا أصلي بحب الدوامة الدوامة أمشي في السكة شوف نفسي كده حلوة وروحي عجبان واتمنى قبله ولو الصدفة ويشوف ده سرحتي وفستان أمشي في السكة شوف نفسي كده حلوة وروحي عجبان واتمنى قبله ولو الصدفة ويشوف ده سرحتي وفستاني أكلم نفسي وأقول يمكن شافني وعنيه مش عارفاني وهو بالشكل ده أفكار ياما خلتني عايشة في دوامة وهو بالشكل ده أفكار ياما خلتني عايشة في دوامة أنا أصلي بحب الدوامة أحلامي تضحك لي بحاجات ما انكرش إنها حلوة وأشوف خيالات لو أسجلها كنت أكتب في اليوم 100 غنوة وساعات أحلامي تضحك لي بحاجات ما انكرش إنها حلوة وأشوف خيالات لو أسجلها كنت أكتب في اليوم غنوة وساعة الضحكة لاقيها غرقانة في دموع الشكوى وحالات من نوع ده كتير ياما بتلف معايا في دوامة وحالات من نوع ده كتير ياما بتلف معايا في دوامة وانا اصلي بحب الدوامة معينا. وهذه رسالة من الحج فريد علوان من الأقصر بيهني عائلة علوان فرد بحلول عيد الأضحى المبارك وبيقول لهم كل عام وأنتم بكل خير. وإهداء خاص للحجة أم رجب وإلى الأبناء رجب وعادل وفوزي وإلى أم كريم وأم محمد وأم عمرو. وإهداء خاص للحج فواز والحج سمير والحج أبو العيلة بالقاهرة الجديدة. والحج فريد حابب يسمع معنا النهاردة أي أغنية لمحرم فؤاد وطلب الاستماع أيضا للفنان محرم فؤاد الأستاذ محمود علوان وتحديدا حابب يسمع أغنية رمش عينه. وإهداء خاص لزوجتي العزيزة سلوى ولكل الأهل والأصدقاء وبيقول للجميع كل عام وأنتم بكل خير. وهيا نستمع لرمش عينه. رمش عينه اللي جرحني رمش عينه رمش عينه اللي ذبحني رمش عينه رمش عينه اللي جرحني رمش عينه رمش عينه اللي ذبحني رمش عينه مين يا ناس يحكم ما بين قلبي وبينه رمش عينه اللي جرحني رمش عينه رمش عينه اللي جرحني رمش عينه ذات الليالي كنت خالي وقلبي خالي ليلة من ذات الليالي كنت خالي وقلبي خالي السهر معرفش عيني والغرام ما جاش في بالي السهر معرفش عيني والغرام ما جاش في بالي فات عليا الحلو الاسمر رمشو قال لي حب واسهر فات عليا الحلو الاسمر رمشو قال لي حب واسهر مين يا ناس يحكم ما بين قلبي وبينه رمش عينه اللي جرحني رمش عينه رمش عينه اللي جرحني رمش عينه رمش عينه اللي جرحني رمش عينه رمش عينه اللي جرحني رمش عينه رمش عينه اللي جرحني رمش عينه شفة وردي وسنة لولي من بعيد بسمولي شفة وردي وسنة لولي من بعيد بسمولي صوروا للحب جنة واعمل ايه ناس قولولي صوروا للحب جنة واعمل ايه ناس قولولي غصب عني مش بخاطري للجميل سلمت امري غصب عني مش بخاطري للجميل سلمت امري مين يا ناس يحكم ما بين قلبي وبينه رمش عين اللي جرحني رمش عين رمش عين اللي جرحني رمش عين رمش عين اللي جرحني رمش عين رمش عين اللي جرحني رمش عين رمش عين اللي جرحني رمش عين إلا عيون السود خدوني بالمحبة عشموني العيون السود خدوني بالمحبة عشموني وفي بحور الشوق عيني غرقوني ودوبوني وفي بحور الشوق عيني غرقوني ودوبوني هي دي كل الحكاية من البداية للنهاية هي دي كل الحكاية من البداية للنهاية مين يا ناس يحكم ما بين قلبي وبينه رمش عين اللي جرحني رمش عين معنا. وهذه رسالة وتهنئة بحلول عيد الأضحى المبارك من الأستاذة رانيا شريف شريف موسى, بتقول كل عام وأنتم بكل خير والأمة الإسلامية بكل خير يا رب العالمين, وتهنئة أخرى من الأستاذ مجدي عبد العاطي, وإهداء خاص لست الحبايب الحاجة أم مجدي, وإلى الأخ الأستاذ أحمد عبد المعطي وأسرته بمدينة أكتوبر, وإلى الأستاذ عبد الله أسامة وأسرته, الأستاذ محمد سامح المهدي وأسرته, وإلى الابن حسام الدين وزوجته أماني نعيم بدر, وإلى الابنة عبير مجدي وزوجها والأبناء جمال وجانا وجيلان, وإلى دعاء مجدي وزوجها أحمد, وإلى الحفيد مجدي أحمد مجدي, وإهداء خاص إلى الأصدقاء الأستاذ محمد عبد الدايم قدوس, دكتور أسامة أبو الخير, دكتور ياسر محمد عطايا, المهندس عبد العاطي إبراهيم سرحان, وإلى الأستاذ مجدي عبد الله شعيب, وإلى الأستاذ رضا السيد الفار, الأستاذ مجدي يحيى عطية, الأستاذ محمود قنديل محمود, والأستاذ ياسر زكريا عبد المعطي, وإلى جميع الأهل والأصدقاء بقرية مجول مركز بنها, وبيقول الجميع كل عام وأنتم بكل خير. وهذه رسالة وتهنئة بالعيد السعيد من الأستاذة منى حمدي. عايزة تسمع معنا أغنية هلهلال العيد لنور الهدى والإهداء للزوج الغالي حسام والأبناء محمد وأحمد وعبير، وهي نستمع للأغنية القادمة. هلهلال العيد الإسلام سعيد، هلهلال العيد الإسلام سعيد، هلهلال العيد هلهلال العيد هلهلال سعيد، هلهلال علينا مبارك شاكر فضل الله تبارك، مطعنا هلال طوارك تطلع فوق وجهك، هلهلال العيد العيد معنا. وهذه تهنئة بالعيد السعيد من دكتورة نعيمة حسن إلى جميع الأهل والأصدقاء بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك. بتقول الجميع كل سنة وانتوا طيبين، وإهداء خاص إلى أمان الديب وإلى المهندس محمد فكري جلال وإلى مروان ولارا بأمريكا وإلى مروة ديب وزوجها أحمد أبو العز وإلى الصغير الجميل الكتكوت سليم، وعقبال ما نطمن على مروة والمولود الجديد. وأطيب الأمنيات إلى نهل علي وغفران ولؤي وفاطمة وحنان وزوجها سيد وإلى خلود وكمال ومحمد ورانا ورامين، وإهداء خاص إلى نهى وزوجها المهندس أيمن عبد العزيز وإلى الأبناء إسراء وزوجها الشريف وإلى فرح ومريم، وبتقول لهم عقبال النجاح والتفوق إن شاء الله. ولازلنا مع تهاني دكتورة نعيمة حسن، وهذه تهنئة إلى الأستاذ رضا حسن وزوجته سالي عبد العظيم، وإلى كينزي بتقول لها مبروك النجاح، وإلى محمد وبتقول له عقبال النجاح في الثانوية العامة إن شاء الله. وإهداء خاص إلى الحبيبة شيرين ماجد وأسرتها أستاذ ماجد وماما نبيلة وأحمد وإسراء، وبتقول لهم عيد سعيد وكل سنة وانتوا طيبين. وأطيب الأمنيات القلبية من الحاجة دهيبة وعليا وأبلة رندا والحاجة بدرية والحاجة سونيا والدكتورة نهلة شنب وإلى الحاج ناصر شنب وإلى كل عائلة شنب. وتهنئة أيضا من أماني إبراهيم الديب وزوجها والأولاد إلى الأخت مروة إبراهيم الديب وزوجها وسليم، مع تمنيات لمروة بولادة سعيدة إن شاء الله. والتهنئة من حنان حسن وأبو بكر جمعة ومحمد ورانا ورامين إلى خلود أبو بكر وكمال طارق، مع التهنئة بالخطوبة السعيدة ألف ألف مبروك. وتهنئة من الوالد رضا زنفل والوالدة سالي ومحمد رضا والعم سوسو إلى كينزي، مع التهنئة بالنجاح والتخرج، وألف ألف مبروك وإهداء خاص إلى الأستاذة أمل فاضل وأسرتها مع تمنيات لها بالشفاء العاجل، وبتقول لها عيد سعيد. وإهداء خاص إلى الزميل الفاضل علي عطية بالبرنامج العام وأسرته الكريمة مع التمنيات له بالشفاء العاجل إن شاء الله، وبتقول له أيضا عيد سعيد. وهذه تهنئة من طنط نجوى بتهني كل مستمع البرنامج العام بالعيد السعيد، وبتهديهم أغنية العيد تفاريح هنسمعها مع بعض حالا. هذه تهنئة ورسالة من محافظة الإسكندرية من مدام منى غباشي، وبتقول كل عام وأنتم بكل خير. أنا حابة في أول أيام عيد الأضحى المبارك أهديكم من روائح الإسكندرية أغنية إسكندرية المحروسة الصيادين وسمك موسى، والإهداء طبعا لكل الإسكندرانية جيراني وحبايبي، وأخص بالذكر سلمى ونورة ودعاء سمير الحلو، وإهداء خاص طبعا لزوجي وحبيبي هشام والبنتي الجميلة شهد، وإهداء أيضا لكل المذيعين والمذيعات بإذاعة البرنامج العام، وإهداء خاص لدكتور محمد لطفي رئيس إذاعة البرنامج العام، وإلى الأستاذ محمد نوار رئيس الإذاعة المصرية، وبتقول للجميع كل عام وأنتم بكل خير وعيد أضحى سعيد. وهي نستمع لإسكندرية المحروسة. Yeah. ورشه صادف ناس شلاه مرسي يا ابو العباس من ما تمشي تصادف ناس شلاه مرسي يا ابو العباس ناس من الصعيده وناس بحري والقلب مفتوح على البحر ناس من الصعيده وناس بحري والقلب مفتوح على البحر دايب في سحر بنات بحري والحب تحت الشموسة الله عليك يا اسكندرية بالبحر رايحة من البحر جاية الله عليك يا اسكندرية بالبحر رايحة من البحر جاية لما الصبايا عالصهبجية لما الصبايا عالصهبجية جماعة فرعون على بوموس محروسة المحروسة الصيادين وسمك موسى وسمك موسى في اسكندرية ابو اسكندر بتاع الضواحي والبندر في اسكندرية ابو اسكندر بتاع الضواحي والبندر فيها الحواري بالمساكين وفيها جنة راس التين فيها الحواري بالمساكين وفيها جنة راس التين وفيها فوق الشط سغادة وفيها عد الرمل تيادة الابتسامة الكذابة أنيبها في الناس أنيبها في الناس مغروسة محروسة محروسة بالصيادين وسمك موسى وسمك موسى فيها ريا وقلبشة موال جرحها وخربشها وفيها ريا وقلبشة موال جرحها وخربشها وفيها السيد درويشها لونها بالصوت والمنظر الصبح جنية مية والظهر سمكة برطية والعصر نعمة ولعبية والليل عريسك والليل عريسك يا عروس معينا ومن اسكندرية المحروسة لليلة العيد أنستينا وطلب الاستماع إليها اليوم عدد كبير من المستمعين عزة الحلو إيمان جمال الدين محمد ومحمود إمام نسرين ونرمين فوزي عليا الباشا من دمنهور محمد أحمد أبو المجد من الأقصر نجوان فريد من طنطا والإهداء لبنتي سارة وزوجها أحمد حمدي وهذه تهنئة ورسالة من الأستاذ سعيد سلام من عرب الدواغرة والإهداء للأبناء سارة ورحمة ومحمد سعيد سلام وإلى أشرف محمد ونصار الوحش وإلى ياسر السيد عبد السميع وعلى الشبراوي زيان وإلى حمد الطحاوي أحمد نافع حازم عرفات سعيد أبو رفيع المستشار مأمون الزيات وإلى مراد نصر سواركة عيد أبو بشار منصور عامر أبو أيمن وإلى كل شباب قبيلة عرب الدواغرة مركز الحسنية منشأة أبو عمر شرقية وبيقول للجميع كل عام وأنتم بكل خير وتعود دايما باليوم من الأيام علينا ويا ليلة العيد أنستينا Yeah. معكم اليوم وما يطلبه المستمعون مع أجمل الإهداءات والتهاني بالعيد السعيد. انتظرونا غدا إن شاء الله في تمام 10:05. كل الشكر لحضراتكم على المتابعة الكريمة والإهداءات الجميلة، وشكرا جزيلا لبيومي أحمد من الهندسة الإذاعية. كنتم مع ما يطلبه المستمعون. أعدته وقدمته لكم رشا أنور.